باب في الإمام يستجن به في العهود. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب في الإمام يستجن به في العهود، أي أنه يعني يتابع ويستتر به، ومعنى هذا أنه هو الذي يعقد العقد والعهد بين المسلمين وبين الكفار، هو الذي يتولى هذه المهمة وغيره تبع له، ليس لأحد أن يعقد عقدا يعني بين المسلمين والكفار إلا الإمام، فهو جنة يعني وقاية، كما أنه يقال يعني للمغفر ويقال للترس أنه مجن، يعني معناه أنه يستر، والجنة يعني هو الساتر، ومنه الحديث الصوم جنة يعني أنه وقاية، وقاية من النار أو وقاية من المعاصي، يعني يقي من المعاصي بإضعافه النفس، ويقي من النار بكون الإنسان صام لله عز وجل. فالإمام جنة يقاتل به، يعني الناس يقاتلون تبعا له ويأتمون به، ويكون هو إمامهم في القتال وفي إبرام العقود والعهود، فيكونون تبعا له لا يتقدمون عليه، وإنما يسيرون وفقا لأوامره ووفقا لتعليماته، فهو الذي يقود الجيوش، وهو الذي يرسل من يرسل، ويقدم من يقدم، ويؤخر من يؤخر، ويتابع في ذلك. وأيضا كذلك في العهود هو الذي يتولى إبرامها، وليس لأحد من أفراد الناس أن يقوم بهذه المهمة، بل الذي يقوم بها هو الإمام، فهو جنة يستجن به، أي يستتر به ويكون هو الستر والوقاية بينه بين الناس وبين من أبرم العهد معهم. ولهذا مر في الحديث قريبا الحديث الذي فيه قصة خالد بن الوليد والشخص الذي تكلم عليه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أصحابي أمرائي، ثم قال لكم صفوا كذا وعليهم كدره، يعني لكم صفوه، يعني معناه أنكم قد كفيتم وإنما أنتم تبع، فعليكم السمع والطاعة يعني فيما هو معروف، ولا تخرجوا عليه بأن تعملوا أعمالا فيها افتيات عليه وفيها تقدم عليه، بل هو الذي يكون مرجعا في الحرب، وهو الذي يكون مرجعا أيضا في إبرام العهد. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صديق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنة. عن أبيه أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان المدني كنيته أبو عبد الرحمن، يكنى بعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه ابنه الذي يروي عنه يكنى به، ولقبه أبو الزناد، وهي كنية لقب على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن لأنه يلقب بابنه هذا الذي يروي عنه. وعبد الله بن ذكوان المدني صدوق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.